تكلمنا في الدروس السابقة عن عواقب المنحرف، وبدينا بنقطتين والسالفة ما كملناها. بدينا النقطة الأولى، يقول حقيل أن عاقبة المنحرف الحياة النكدة والشقاء المستمر، 2 الموت الحقيقي، 3 منزلة أردى وأحط من البهائم. ووقفنا عند هذه النقطة ما كملناها في الدرس السابق، وقلنا أن الإنسان الذي يغفل عن الصراط والذي سماه الله عز وجل، أولئك هم الغافلون. عن ماذا؟ بسرعة، عن مصلحتهم الحقيقية، عن معرفة مزايا أجهزتهم، عن التقنية الصحيحة لاستخدام هذه الأجهزة. ما يعرف يستخدم عقله، صحيح، ولا يعرف يستخدم قلبه، ولا يعرف يستخدم جوارحه والعياذ بالله. غافل عن رؤيته الصحيحة في الحياة، غافل عن هدفه، غافل عن طريق المؤدي للهدف، غافل عن معالم الطريق، غافل عن أصحاب الطريق، غافل عن أهمية العلاقة الإنسانية. العلاقة الإنسانية اللي من أصعب الشيء في حياتي إني أنا أصنع علاقة إنسانية راقية ومنتجة. غافل عن أهمية اللحظة العمرية فوق الأرض، اللحظة هذه الغالية إذا راحت ما ترجع. غافل عن أهمية الاستثمار اللحظة العمرية بأفضل الأولويات. لازم أنا أفكر بلحظتي بحيث إني أستثمرها بأحسن شيء وأربح شيء وأقل التكاليف. غافل عن أهمية إتقان هاللحظة، مو بس عن استثمارها، أتقنها، أعيشها بإتقان وبسعادة وبنجاح. ولهذا أم نايف، عفوا المقاطعة، يقول الحسن البصري رحمه الله يتحدث عن الأيام وأهميتها في حياة المسلم، فيقول: أنا يا ابن آدم يوم جديد، وعلى عملك شهيد، فإذا ذهبت لا أرجع إلى يوم القيامة. يعني كما ذكرت أن اللحظة وأن الوقت الذي يعيش فيه الإنسان هو مهم، ولا تظهر أهمية يعني بعد انقضاء هذا الوقت. الإنسان الشاطر اللي يتقن لحظته، اللي يكون في كل لحظة يعيشها، هو عبارة عن إنسان مطمئن ناجح سعيد. وإحنا الإطمئنان والنجاح والسعادة لا تعني فقط في السراء، في السراء وفي الضراء أيضا. أيضا غافل هذا المسكين عن ماهية الحياة وأنها امتحان مؤقت. غافل عن المرحلة القبرية، غافل عن يوم الحساب، غافل عن بعد يوم الحساب، غافل عن أنواع الأسئلة الامتحانية في الدنيا، وأنها فقط إما أن تكون سؤال سراء وإما أن تكون سؤال ضراء. فأسئلة الامتحانية لما الإنسان يكون عايش في رغد، معناها هو مو بامتحان، ولما يسقط الولد أو يمرض الولد أو الزوجة تعمل له مشاكل في البيت، هذا معناها أسئلة امتحانية. سؤال السراء أصعب بكثير من سؤال الضراء، لأن سؤال السراء من غير ألم، إنما سؤال الضراء بألم. ودائما أي مرض في الدنيا مع الألم أفضل من المرض اللي من غير ألم، لأن المرض من غير ألم يسمي العلماء المرض الخبيث. وبالتالي السؤالين اللي الإنسان لازم ما يغفل عنه، أنه في كل لحظة أنت في حياتك وانت نايم عندك نوم، يعني سؤال سراء، تحمد الله انه جالك نوم، لكن اذا جالك ارق هذا سؤال ضراء. فانت تعرضت لارق، فانت في سؤال، تحاول انك تستعيذ بالله وتصبر وتحتسب وتحاول انك انت تعالج هذا الارق وتصبر وما تسخط وتعالج الامور بحكمة. وايضا لما تكون انت نايم وملء الجفون نوم عميق، فهذا ايضا سؤال سراء، لازم انت تحمد ربك على هذه النعمة. ايضا الإنسان الغافل يغفل عن الحقيقة أن ليس للإنسان الاعتراض على ماهية السؤال، ومهمته فقط إتقان الإجابة. إذا أنا لما يأتيني سؤال، شمعنا أنا اللي توفت زوجتي؟ نعم، شمعنا أنا اللي خسرت وظيفتي؟ يعني أنا اللي خسرت أرباحي؟ صحيح. مالك الاعتراض يا إنسان، الله عز وجل لا يقدر لك إلا الخير، وإنت عايش في أسئلة. أنت ممكن تعترض على المدرس وتقول له امتحانك صعب أو سؤالك صعب أو عيد لي الامتحان، بس أنت من الحرام المحض أنك تعترض على الرحمن الرحيم، على قضاء الله وقدره، وعلى الخير. الخير لازم أكون عندي يقين أن قضاء الله عز وجل لا يقضي للإنسان إلا بخير. فمهمتي مو أني أعترض، مهمتي أني أتقن الإجابة، سواء سؤال سراء أو سؤال ضراء. أيضا الإنسان يغفل عن حاجته لأخيه الإنسان، وما يعرف انه ضروره مصيريه لتكمله المسار. دائما لما يكون عندنا مشاكل مع الانسان الثاني، ما ادرك ان حاجتي عنده مو حاجته عندي. انا لما ادمر علاقه بيني وبين انسان ثاني، اقول هو اللي غلط وهو اللي خسرني. انتبه، انت ما تقدر تعيش من غير اخيك الانسان. لما الانسان يفكر ان حاجتي عند اخي الانسان بصناعه علاقه جيده، راح يختلف الوضع. غافل هذا الانسان عن اشياء كثيره كما ذكر الله تعالى، اهمها أنه غافل عن تكريم الرب جل وعلا له عن باقي المخلوقات. فلم يعرف الغرض من خلقه، ما عرف الغرض من خلقه، ليش الله خلقه؟ لم يعرف هدفه من الحياة، ولم يعرف أن الصراط المستقيم هو طريق النجاة. غير صراط مستقيم ما أقدر أنجو من هذه الدنيا، أغرق دنيا وآخرة والعياذ بالله. ما عرف أن الصراط المستقيم هو طريق النجاة الوحيد له في الدنيا، فإذا انحرف عنه إما جهلا به أو علما به ففي الحالة سقط في الدارين والعياذ بالله. وفي الحالتين سواء انحرف بعلم أو بجهل فقد انحرف عن الطريق، وبعثر ساعاته الامتحانية وتقاعس عن الإجابة الصحيحة أيا كان هذا سبب التقاعس، كان سبب متعمد أو جهل. وهذا المسكين نسأل الله أن لا نكون منهم، سقط في امتحانه الدنيوي وامتحانه القبروي وامتحانه الأخروي، ثلاث امتحانات ثلاث أماكن، وامتحان واحد دنيا، ولكن راح يكون سقط في الدنيا وسقط في القبر وسقط في الآخرة والعياذ بالله. وخرج من الدنيا والخسائر تقسم ظهره، فلم يتمتع بدنيا ولا بقبر ولا بآخرة، ولذلك فهو أقل من درجة الأنعام. لماذا؟ ليش هو أقل من درجة الأنعام؟ لأنه نزل إلى تلك المنزلة وعطل ممتلكاته، فهو كذلك الغني الذي يملك قصرا ومالا عظيما وخدما وحشما، وقرر أن يعيش في الصحراء المقفرة يتضور جوعا يأكل كما تأكل البهائم، فهو أقل من البهائم. ليش؟ لأنه يملك كل شيء وقرر أن يكون مثلها. البهائم الله عز وجل جعلها توصيف وظيفي وجعلها مهمة في الحياة، إنما الإنسان الله عز وجل أعطاه كل هالنعم وقرر أن يترك كل هالأشياء الرائعة والنعم العظيمة ويكون بمستوى البهائم. أما البهائم ليش هو أقل من البهائم؟ البهائم فقد استثمرت أجهزتها أفضل استثمار حسب التوصيف الرباني لها من خالقها جل وعلا، فقد قامت بمهمتها بإتقان. أما المنحرف عن الصراط المستقيم فقد عطل ممتلكاته ومنعها أن تستخدم لعزته وسعادته ومتعته في الدارين. أنت عندك أدوات تخليك سعيد، تخليك عزيز، بل استخدم كل الأجهزة لتنفع أعدائه جميعهم في الداخل والخارج، استعمل عقله وقلبه وقدرته على صياغة الكلام في نعم في صالح النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان نعم والدنيا المذمومة وصديق السوء. يعني فقد انحدر المنحرف من درجة الإنسان الأولى بين المخلوقات إلى درجة متدنية أقل من البهائم. ليش؟ بتعطيله أجهزته، عطل الأجهزة، عنده أجهزة عطلها بإيده. واحد يكون عنده أجهزة رائعة، افتح المكيف، عيش في بيت جميل، عندك كل شيء بإيدك أنت تقدر، عطل كل ما يملك من أجهزة. وعلى حين البهائم شغلت أجهزتها التشغيل الصحيح. إذن ليش الإنسان المنحرف أقل من البهيمة؟ لأن البهيمة الله أعطاها توصيف وظيفي معين وشغلته تمام التمام، إنما الإنسان الله عز وجل فضل عن باقي المخلوقات وأعطاه أجهزة رائعة وقرر أنه ما يستخدمها ويكون بمستوى البهائم. نسأل الله عز وجل العافية من الغفلة ومن درجة الحمق المتدنية عن درجة البهائم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الملتزمين على الصراط المستقيم بفضل منه ومنه، ويحفظنا من الانحراف عن الاستقامة. لو قلنا ما هي الخسارة الرابعة عند الحقيل، يقول لنا إن الضياع لأهله وماله. يعني تصور الإنسان وكل هالأشياء اللي يسويها راح يضيع، يسبب ضياع مو بس لنفسه، الأهل والمال. المنحرف يخسر في الدنيا والآخرة على مستوى نفسه وأهله وماله. في الدنيا شو خسر؟ يخسر الحفظ والنصر والتأييد من الله عز وجل. في الآخرة يخسر نفسه وأهله وماله، طبعا ماله راح يكون عليه وله إذا لم تتداركه رحمة الله عز وجل. فقد تخلف عن رعاية نفسه وأهله ولم يقم بواجبه نحوهم. شو استفيد أنا من كلام الحقيل بالنسبة للنقطة الرابعة، إن الإنسان المنحرف يخسر أهله وماله؟ إذن هو خسران في مشروعين، خسارة لهذا الإنسان المنحرف يعني خسر مو مشروع واحد، مشروعين. والعاقل يعلم أنه في امتحان أرضي محدد الزمن. إذن أهم شيء في الإنسان العاقل أنه يدرك. إيش تفرق بين الناجح والساقط؟ ترى الإدراك، الإدراك والجهد. فالإنسان إذا الله رزق بصيرة فهذا إنسان على خير عظيم. فالإنسان الذي يدرك أنه في امتحان أرضي محدود الزمن يسعى لتحقيق ماذا؟ نجاح مشروعه الحياتي. نعم، عند المستوى النموذجي للأداء، مشروع حياتي لازم يكون أداء أعلى مستوى نموذجي أقدر عليه حسب قدراتي المتاحة لي ومعطيات واقعي بحيث اني دائما وانا اشتغل وانا اجاوب اسئله الامتحان سواء سراء او ضراء باني احاول ادفع اقل التكاليف واحصد اعلى الارباح. وايضا هذا العاقل يعتقد ان الدنيا باسرها هي وسيله او وسيلته الوحيده لانجاز هدفه من عمره الزمني. ما هو هدفي من عمره الزمني؟ الله يرضى عني. كلمه الله يرضى عنك شيء بالشيء يذكر. في احد الموظفات عندنا سلمت عليها قالت لي ما قلتي لي الكلمه اللي دائما ابي اسمعها منك اللي كل مره تقولي لي اياها اللي هي الله يرضى عنك. لما انت تقول لابنك او لاي احد في الدنيا الله يرضى عنك يعني الله يحقق هدفك من الدنيا. هذا اكثر شيء الواحد يريده من الدنيا ان الله يرضى عنك. ولما اعرف ان الدنيا باسرها هي وسيله لتحقيق رضا الله عليك. نعم وهي مزرعه الاخره. نعم. ومن هذا المنطلق العقيدي المنطقي للانسان يسعى الحكيم الى وضع الدنيا وين؟ بيده استهدافا لتشكيلها التشكيل المناسب لهدفه منها. ليش الدنيا لازم تكون بيدك؟ لما تكون بيدك تقدر تشكلها، لما تكون بقلبك ايه تشكلك؟ صحيح. فالفرق بين ما تكون انت مشكل وانت الذي تشكل، انت القائد. ولا يكون كذلك الاحمق الذي يسمح للدنيا ان تسيطر على قلبه بمساعده اعدائه المختلفين. الحين لما الدنيا تسيطر على القلب الاعداء راح يدخلون مع الدنيا عشان يسيطرون على قلبك اللي هو الملك. طيب شو السبب؟ ليش المهمه سيطره على القلب ونخلي الدنيا هي سيدتي على القلب بغرض ضياعه عن هدفه؟ ليش الدنيا حريصه انها تكون في القلب؟ عشان تضيع الانسان عن هدفه واضعاف قدرته على قياده اجهزته وطاقاته لتحقيق مراده. اذا الدنيا هدفها لما تكون في القلب انها تضيع الانسان عن هدفه وتضعف قدراته، ما تخلي عنده قدرة أنه يحقق ذلك الهدف. وهنا فرق بين اختيار المناصب للإنسان في حياته. انتبه هي مناصب الإنسان، إما أن يختار منصب أن يكون سيدا للدنيا هذا منصب. صحيح. لما الإنسان يكون سيد الدنيا لقد اختار منصب السيادة، أو يكون عبدا لها اختار منصب العبودية. فالسيد قائد يعرف صالحه، يقود ثرواته من الأجهزة والطاقات إلى أكبر فرص استثمارية ممكنة مشروع حياته الأرضي. إذن هذا الإنسان من؟ السيد الذي اختار أن يكون في منصب السيادة لذاته. أما العبد المملوك للدنيا فهو ضعيف مسكين منقاد إلى شهواته يعني. نعم ما عنده. شوف ننتبه العبد المملوك للدنيا فاقد الأهلية لقيادة ذاته، أصلا ما يقدر يقود ذاته. إنسان ما عنده أهلية أن يكون سيد، يلعب به أعداءه كيف ما شاءوا، الدنيا تلعب فيه. والهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء يعني يحدث ولا حرج والصديق السوء، ويأخذون بيد ممتلكاته. الأعداء الخمسة يأخذون بيد ممتلكاته للهاوية في الأجر القصير للاستثمار. الإنسان هل رح ينطر يشوف في الآخرة فشل؟ لا، في الدنيا رح تشوف الفشل أنت. فمن الحنكة أن يكون أنا سيد للدنيا ولا أكون عبدا لها، فلن يتحقق له النجاح والسعادة المرجوين من كل نفس يتنفسه فوق الأرض. فإحنا لا يغرنا إنسان عايش بقصر والثاني عايش بكوخ، خلينا نشوف من فيهم المطمئن الناجح السعيد. العبرة بالاطمئنان، العبرة بالنجاح، العبرة بالسعادة، العبرة أعرف فن القيادة، الممتلكات ذاتي والصراط المستقيم اللي ألتزم عليه. هاي العبرة، لا نحكم على الناس بالظاهر. فالإنسان الذي يشتغل ويعمل ويشغل كل استثماراته تبعا لقانون الخسائر في الأرض بمعنى المعاصي، معتقدا أنه ذكي، سيحصد الأرباح من مشاريعه المخططة والمنفذة في عكس اتجاه القانون الإلهي للنجاح. لا حد يسوي نفسه ذكي يقول أنا بنجح بطريقة المعاصي، ما تقدر. غير النجاح عن طريق الكتاب والسنة يستحيل النجاح. ولا يدرك المسكين أنه خاسر خسران محض في حياته الدنيوية حتى ولو لم يؤمن بالآخرة وعواقبها. ترى الإنسان الخسران مو لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر. لما أنت تمشي عكس قوانين النجاح ما راح تنجح، استحالك تنجح سواء آمنت أو ما آمنت. قوانين النجاح ثابتة، قوانين رب جل وعلا للنجاح والسعادة ثابتة في الكون، ولن تتحقق إلا من خلال هذه السنن التي لا تتغير ولا تتبدل بوعد منه جل وعلا. رب جل وعلا ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذا انتبه أنا في الموضوع. فلن ينجح ويسعد في الحياة سارق محتال غشاش كذاب منافق غادر حقود حسود، إنما ينجح ويسعد بإذن الله تعالى المستقيم الذكي الذي يحقق باستقامته الصدق والأمانة في كل شيء. ذو القلب السليم الذي ينفق عواطفه الودودة لأخيه الإنسان، يملك القدرة الرائعة على ماذا؟ على صناعة علاقة. انتبه، أهم شيء وأصعب شيء في الدنيا صناعة علاقة ممتعة ومنتجة مع أخي الإنسان. والمتقن لعمله التقي في همساته وخطراته وأفكاره ونواياه وأقواله وأفعاله. همساته، خطراته، أفكاره، نواياه، أقواله، أفعاله، مؤهلا تأهيلا أكيديا للنجاح في مشروعه الدنيوي.